بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الوقوف عليه هو بحث يتعلق بكلام الشربيني، وطلب منكم أن تكتبوا شيئا فيها. كتبتم شيئا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف الأداء هو فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه. والفهم الذي للعلامة هو أنه لا يشير بالمنطوق إلى أن البعض الآخر يكون أيضا داخل الوقت، بل يشير به مفهوم الموافقة من باب أولى. فقال والتقرير ذلك يفهم بمفهوم الظرف أن البعض الآخر يقع بعد خروج الوقت. إذا صح هذا كان التعريف صريحا في هذه الصورة من الأداء فقط، أي ما وقع بعضه داخل الوقت والبعض الآخر خارجه. أما صورة فعل كل العبادة داخل الوقت فتدخل بمفهوم الموافقة الأولى.